تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات الأربع من سورة إبراهيم قدمنا عرض تفسيرها، وكذلك عرضنا تفسير الآية ذات الرقم 27، عرضنا أوله حتى وصلنا إلى قول الحافظ بن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد ندعو الشيخ عبد الحافظ ليبدأ من هنا ويعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. آمين. آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. عندك اختلاف يا شيخ؟ عندك اختلاف؟ نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كانت أسماء رضي الله عنها، يعني بنت الصديق رضي الله عنها، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أخف به عمله. نعم. الصلاة والصيام. أحف به عمله الصلاة والصيام. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده. قال فيناديه أجلس فيجلس. فيناديه اجلس. اجلس فيجلس. نعم. فيجلس. نعم. فيجلس فيقال له. فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال محمد. اللهم صل. قال أشهد أنه رسول الله. أنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال يقول وما يدريك أدركته؟ قال أشهد أنه رسول الله. قال يقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، فأجلسه يقول اجلس. فيقول له اجلس. ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال وتسلط عليه دابة في قبره

وكذا روي عن غير واحد من السلف. وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه. ونحن في مسجد المدينة، يعني هذا مسجد النبوي، نعم. فجاءه بره بوالدي فرده عنه. فجاءه بره بره بوالدي فرده عنه. فرد عنه، نعم. فرد عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. وضوءه فاستنقذه من ذلك، نعم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما ورد حوضا منع منه، فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعودا حلقا، والنبيون قعود حلقا وكلما دنا لحلقة طردوه، نعم. فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار أو شررها بيده عن وجهه يتقي النار وشررها بيده، نعم، عن وجهه، نعم. فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثنى، فاستنقذاه من بين أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه. أفراطه يعني أولاده الصغار اللي ماتوا قبله، نعم، نعم. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا، فجاءته صلاته علي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلغت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. قال القرطبي بعد إيراده، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة، وأورده هكذا في كتابه التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة. أي نعم، تذكرة القرطبي. نعم. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا الحديث في هذا حديثا غريبا مطولا، فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النكري حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان حدثنا أبو عاصم الحبطي، وكان من خيار أهل البصرة، وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع. وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع. نعم. حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن تميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق إلى ولي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ائتني به فلأريحنه. فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان. أصل الريحان واحد في رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة، ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه، ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه، ويفتح له باب إلى الجنة، فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة تارة، وبأزواجها مرة، ومرة بكسوتها، ومرة بثمارها، كما يعلل الصبي أهله إذا بكى كما يعلل الصبي أهله إذا بكى. قال: وإن أزواجه ليتهششن عند ذلك ابتهاشا. قال يعني فرحا. نعم. وتنزل الروح. قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: ويقول ملك الموت: أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب. قال ولملك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدها، يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه، فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضا للرب عنه، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. قال وقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال روح من جهة الموت وريحان يتلقى به وجنة نعيم تقابله. قال فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح للجسد جزاك الله عني خيرا، فقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فقد نجيت وأنجيت. قال ويقول الجسد للروح مثل ذلك. قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها، وكل باب من السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه 40 ليلة. قال فإذا قبض ملك الموت روحه أقامت 500 من الملائكة عند جسده، فلا يقلبه بنو آدم شق إلا قلبته الملائكة قبلهم، وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم، وحنوط قبل حنوط بني آدم، ويقوم من بين باب ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار، فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده. قال ويقول لجنوده الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم، فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما. قال فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل 70,000 من الملائكة، كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة صاحبه. قال فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجدا. قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه، وجاءه الصيام فكان عن يساره، وجاءه القرآن فكان عند رأسه، وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه، وجاءه الصبر فكان ناحية القبر. قال فيبعث الله عز وجل عنقا من العذاب. قال فيأتيه عن يمينه. قال فتقول الصلاة وراءك والله ما زال دائبا عمره كله، وإنما استراح الآن حين وضع في قبره. قال فيأتيه عن يساري فيقول الصيام مثل ذلك. قال ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذكر مثل ذلك. قال ثم يأتيه من عند رجلي فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك، فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد مساغا إلا وجد ولي الله قد أخذ. هل يجد إليه مساغا؟ هل يجد إليه مساغا؟ إلا وجد إلا وجد ولي الله ولي الله قد أخذ جنته. قال أخذ جنة من هذا، لا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغا، إلا وجد ولي الله إلا وجد ولي الله قد أخذ جنة، يعني وقاية. قال فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج. قال ويقول الصبر لسائر الأعمال، أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم، فإن عجزتم كنت أنا صاحبه، فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان. قال ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذا، وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة، يقال لهما منكر ونكير، في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيع ومضر لم يقلوها. لم يقلوها، يعني يرفعوها. قال فيقولان له اجلس. قال فيجلس فيستوي جالسا. قال وتقع أكفانه عن حقوي. قال فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. قالوا يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملك من الملكين ما تصف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيقول ربي الله وحده لا شريك له وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة ونبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال فيقولان صدقت. قال فيدفعان القبر فيوسعان من بين يديه 40 ذراعا وعن يمينه 40 ذراعا وعن شماله 40 ذراعا ومن خلفه 40 ذراعا ومن عند رأسه 40 ذراعا ومن عند رجليه 40 ذراعا. قال فيوسعان له 200 ذراع. قال البرساني فأحسبه 40 ذراعا تحاط به. قال ثم يقولان له انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنة. قال فيقولان له ولي الله هذا منزلك إذا أطعت الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة ولا ترتد أبدا. ثم يقال له انظر تحتك. قال فينظر انظر إلى تحتك انظر إلى تحتك. قال فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار. قال فيقولان ولي الله نجوت آخر ما علي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يفتح له 77 بابا إلى الجنة يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وبالإسناد المتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد بسطت له رزقي ويسرت له نعمتي فأبى إلا معصيتي فأتني به لأنتقم منه. قال: فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط، له 12 عينا ومعه سفود من النار كثير الشوك، ومعه 500 من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم، ومعهم صياط من نار لينها لين الصياط وهي نار تأجج. قال: فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب كل أصل شوكه من ذلك السفود في أصل كل شعر وعرق وظف. قال: ثم يلويه لجا شديدا. قال: فينزع روحه من روحه من أظفار قدميه. قال: فيلقيها في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله سكرة فيرفعه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة فيرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصياط. قال: فيشده ملك الموت شدا ثم ينثره ملك الموت نثرة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتي. ثم قال: فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصياط. فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتي. الله المستعان. فيلقيها في حقوي. قال: فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصياط. قال: كذلك إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه. قال: ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه. قال: ويقول ملك الموت: أخرجي أيته الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال: فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح الجسد: جزاك الله عني شرا، فقد كنت سريعا بي إلى معصية الله، بطيئا بي عن طاعة الله، فقد هلكت وأهلكت. قال: ويقول الجسد للروح مثل ذلك، وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها، وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار. قال: تنطلق جنود إبليس إلى إبليس فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار. قال: فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. قال ويبعث الله إليه أفاعي دهما كأعناق الإبل يأخذنا بأرنبته وإبهامي قدمي فيقرضنه حتى فتقرضه حتى يلتقين في وسطه. هنا قال ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاس الصياصي قرون البقر قرون الطويلة وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها. قال فيقولان له اجلس. قال فيستوي جالسا. قال وتقع أكنافه في أكفانه في حقويه. قال فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري. فيقولان لا دريت ولا تليت. قال فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان. قال فيقولان انظر فوقك فينظر فإذا باب مفتوح من الجنة فيقولان هذا فيقولان عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال ويقولان له انظر تحتك فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان عدو الله هذا منزلك إذ عصيت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. إنه يصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ويفتح له 77 بابا ويفتح له 77 بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب. ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات وهو ضعيف الرواية عند الأئمة والله أعلم. ولهذا قال أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام وهو ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي عند قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية حديثا مطولا جدا من طريق غريب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبك الله وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول إيش ما الأولى؟ حضور درس العلم أم اتباع الجنازة الحاضرة؟ يعني اتباع الجنازة من صلى على الجنازة ثم اتبعها له قراطان، والقراط مثل أحد، وحضور درس العلم أيضا فيه خير وفيه فائدة. فعلى كل حال إذا بحسب الفوات فيمكنك أن تحضر الجنازة وتعود لدرس العلم إن شاء الله. هل رفع اليد في صلاة الجنازة في كل تكبيرة واجب أم مستحب؟ القاعدة أن كل تكبير حال القيام ترفع يديك. هل الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب إيش معذور، يعني معذور بجهله؟ وهل القرآن حجة عليه؟ إذا بلغه القرآن فهو حجة عليه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليه أن يتعلم وعليه أن يقرأ ويجتهد في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا ما أدري وش يقول، معتمر أو مصري، هل ألبس الإحرام من المدينة أم من أبار علي؟ من أبار علي يا شيخ، يعني الإحرام تلبسه من المدينة والنية من أبار علي إن شاء الله. هذا خط واحد واصلة من شخص واحد. هل خلط ماء زمزم بماء آخر أصبح إيش كل الماء زمزم؟ لا، يصير مخلوط، ماء مخلوط. لا تسفر علي يا شيخ، خلاص. والدي يأمرني بحلق اللحية أو تقصيرها، فهل إذا تركتها أصبحت عاقا له؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخذ بعض الشعر من الحواجب أو من الخدود حلال أم حرام؟ إذا كان الشعر يؤذي العينين يضايق من الحواجب فلا بأس بأخذ ما يؤذي، وكذلك الخدود، يعني لأن اللحية ما على اللحيين، فما على اللحيين لحيك الأعلى ولحيك الأدنى هو اللحية، فاللحية هي التي لا يؤخذ منها شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، هذا أشغل نفسه بس بالكتابة. عندنا رجل يسب سيدنا معاوية رضي الله عنه، ماذا نفعل معه؟ هذا رافضي، ما حكم من يسب الصحابة؟ هؤلاء روافض، إذا كانوا يسبون الصحابة لأنهم صحابة هم على خطر، يعني يكفرون، فنسأل الله السلامة. إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جان. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ ليس لها سنة قبلية يعني راتبة، ولكن فيه نوافل، يعني له أن يصلي من النوافل ما كتب الله له. متى كان أذان عثمان يوم الجمعة؟ لما كثر الناس رأى رضي الله عنه أن يبكر بأذان حتى يستعد الناس ويتهيئون لصلاة الجمعة، وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ذو النورين، تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.